إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: شروط الفوز بفضائل رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكي تموتوا وأنتم مسلمون فعليكم بالتمسك بالإسلام طول حياتكم، وعليكم أن تصبغوا حياتكم بالإسلام، وعليكم أن تظهروا هذا الإسلام في أقوالكم وأعمالكم، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أي أن الدين هو مثل الصبغة كما الصبيرة، الدين لازم يبان عليك. وبهذا نرد على الناس اللي يقولوا أصحف القلب، المهم النية، أصحف القلب. وين على بالك؟ بالك هذاك المغني اللي مات، بالك راه خير منك عند ربي، ما كاش من هذه. غلط. الإسلام ظاهر وباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالله تعالى يحاسبك على الظاهر والباطن. عباد الله، وأولى الشعائر بالإظهار أركان الإسلام الخمسة. لازم تبان أركان الإسلام، لازم الناس يسمعون يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازم الصلاة تبان باللي نصليو، كي تكون في اجتماع مثلا ولا تستطيع الذهاب إلى المسجد، صلي في الاجتماع. وبعض الناس يقول لك راك تبين روحك باللي تصلي. نعم، أنا نصلي، قولها وعاودها. يقول لك أنت الرياء، ماشي رياء. لازم نبان باللي نصلي. كذلك الزكاة، كي تخرج الزكاة الواجبة، صدقة النافلة معليش خبيها، بصح الزكاة وريها. نعم. وكذلك الصيام، وكذلك الحج. صيام رمضان هذا الشهر الفضيل لازم يبان باللي رانا صايمين، القهاوي مغلوقين، المطاعم مغلوقة، الناس باينة باللي صايمة. ما تاكلش في نهار رمضان، حتى المريض، حتى المرأة الحائض، حتى المرأة النفاساء اللي ما يصوموش، كي يفطروا يفطروا بتخبية. إذا هذا الفكرة تاع الصحف القلب ولا الحر، ما كانش حر. حبيت تكون حر روح لروما، روح للطليان، تسكن في الطليان، هنا راك في بلاد المسلمين. إذا رمضان يجب أن يظهر. واللي ما يصومش كافر، كان بعض الكفار في الجزائر، الجزائر بصح كافر، ما يصومش، ما تبينش باللي ما راكش صايم. احترم المسلمين. إذا أولى الشعائر بالإظهار أركان الإسلام الخمسة، وصيام رمضان هذا الشهر الفضيل نظهره أننا صائمون. هذا الشهر الفضيل الذي يأتي بالخيرات والبركات، وينظم الأعمال، ويحسن العادات. ما نقولوش ناكل وقت ما حبينا، لا، العادات يحسنها وينظمها، ويعلم الصائمين التقوى، والاستفادة من الأوقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمم السابقة خاصة اليهود والنصارى كان واجب عليهم الصيام، الآن ما يصومش لأنهم أصبحوا علمانيين لا دينيين. أيام معدودات، رمضان ماهوش عام كامل، شهر في السنة. ومع ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر وما قدرش يصوم فعدة من أيام أخرى، إذا أفطر يقضي بعد رمضان. وعلى الذين يطيقونه، لم يقدرش يصوم نهائيا لأنه عنده مرض مزمن، فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية نزلت مع الأول، الصحابة كانوا مازال ما وافوش الصيام، فربي قالهم: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن بعد لما استقر وتقوى الإيمان تاع الصحابة، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد، يعني اللي حضر دخول شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص أصبح صيام رمضان واجبا وركنا من أركان الإسلام، ما يجوش للمسلم يفطر في نهار رمضان إلا بعذر. ما هو العذر؟ ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر، هذه كلها تيسير من الله. ولتكملوا العدة، يعني كي تكملوا العدة في آخر رمضان يجي العيد، ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، يعني كثير خيرات، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل، يعني تسلسل بالأغلال، وتغل فيه مردة الشياطين، الشياطين الكبار اللي يديروا المخططات، يعني المجرمين كاين اللي يخطوا وكاين اللي ينفذوا، اللي يخطوا هذوما الوالي، فهذو ربي يبعث لهم ملائكة يسلسلوهم على باش يخليهم المسلمين يصوموا براحة وباطمئنان. لكن تبقى بعض الجرائم منين جاية؟ من النفس الأمارة بالسوء، وجاية من الشياطين الصغار يمنهم. ولهذا مال في رمضان الجرائم تقل والخصومات تقل، حتى في المحاكم لما تروح للمحكمة القاضي يقول لك في رمضان تخف علينا الزحمة تاع المراجعين، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. عباد الله، إن شهر رمضان فيه فضائل كثيرة، أكثر من 20 فضيلة، فاتقوا الله يا عباد الله واعرفوا لشهر رمضان فضله وقدروه حق قدره وصوموه وقوموه إيمانا واحتسابا، تفوزوا بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، الخيرات اللي يجي بها شهر رمضان المبارك كيف نستفيد منها؟ هناك ناس لا يستفيدون منها كلها أو بعضها، فنحن نريد أن نستفيد من الهدايا، الهدايا اللي يجيبها شهر رمضان معاه كيف نستفيد منها؟ أولا أن نصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تصومش لان باباك يصوم ويماك يصوم والحومه تاعك يصوموا وبلادك يصوموا، لا، صوم لانه واجب. واحد يصوم لانه واجب يروح وين يروح يصوم. اما بعض الناس اللي يصوموا خاطر في بلاده يعتبر رمضان عاده من العادات، عاده كي يروح البلاد ما يصوموش، ما يصومش، لا، ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا طلبا للاجر من الله. ما تصومش باش كرشك تبرى ولا السكر تاعك يتعدل، لا لا، هذيك جاي الفوائد جاي. صوم طامعا في الاجر من الله، ولهذا اللي يصوم احتسابا ما يشكيش من رمضان. اما اللي يصوم على كرشه ويصوم خاطر عاده يظل يشكي من رمضان، رمضان ما خلى فيا والو، كنت نوزن 65 راني نوزن 60، راني دايخ، راني جيعان، غلط هذا، غلط. احتسابا مثل الانسان اللي يروح يعمل، يروح يعمل، ينوض الصباح بكري في البرد في الحر ويسمع كلمة من المدير صاحبه وش يقولوا؟ الله غالب الخبز غالب، اصبر. كذلك رمضان تصوم احتسابا لله سبحانه وتعالى. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا، كي تصلي التراويح راح نصليو ان شاء الله التراويح، حتى النساء يصلوا التراويح، جيبوا النساء تاعكم ونصليو التراويح باذن الله، الحمد لله. اذا صلوا التراويح ولكن صليها ايمانا بانها سنه مستحبه، والافضل تصليها في المسجد، يجوز تصليها في البيت لكن الافضل تصليها في المسجد مع الجماعه ولو مع التباعد. معليش، التباعد هذا للضروره، التباعد ما الصلاه ماهيش باطله، ما كانش اللي قال الصلاه باطله الا عالم واحد بكري يقول له ابن حزم الظاهري والقول تاعو هذا ضعيف. اذا اللي راهم يقولوا للناس صلاتهم باطله هادو ماهمش فقهاء، يعرفوا معلومات ماهمش فقهاء. اذا الصلاه بالتباعد في المسجد افضل من الصلاه في البيت فرادى او جماعه، ونسال الله تعالى ان يرفع هذا الوباء. اذا من قام رمضان ايمانا لانها سنه مستحبه، وكي تصلي مع الإيمان حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، تصلي غير مع الإيمان وتروح ترقد ليل كامل والملائكة يكتبوا لك باللي صليتها، يوم القيامة تصيب الصفحة تاعك معمرة بالصلاة، تقول أنا ما صليتش، أنا صليت ساعة برك، يقولوا لك أنت صليت مع الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا صلى مع الإيمان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واحتسابا، كي تتعب تتعب لوجه الله سبحانه وتعالى. اذا لكي نستفيد من رمضان نصوم ايمانا واحتسابا. ثانيا، ان نجتنب قول الزور والعمل به. والزور هو كل ما يخالف الشريعه الاسلاميه من الاقوال والاعمال والاخلاق كالكذب والغيبه والنميمه وكي الناس بغلاء الاسعار. هذه راهم يغلوا في الاسعار كما قلت لكم في الخطبه الماضيه. مثلا هذا القرع، مثلا القرع الكورجيت تاع البارح اليوم ماشي رمضان تسوى 12000 مثلا، 8000 نفسها بدو رمضان 20000. علاه؟ ومن بعد يجي واحد العمره ويزاحم الناس ويجادل العلماء في الدين ما شاء الله. والكفار احنا ما نعلموهمش، لكن الكفار راهم يتصرفوا بعض التصرفات خير منا في المواسم تاعهم الباطله، ينقصوا الاسعار. عندهم حفله ينقصوا الاسعار، طائرات نصف البيلي يعني التذكره النصف، والطلاب يزيدوا ينقصوا لهم اكثر، والفنادق ينقصوا لهم. واحنا المسلمون في عيد الاضحى الناس قاعده تبيع الدباش، كلهم يبيع، حتى الطبيب يبيع الدباش. في رمضان الناس قاعده تبيع الزبيه، هذا خطا يا جماعه. ان كان ولا بد بيع بالاسعار المعقوله. اذا اجتنب، حبيت تستفيد من رمضان اجتنب قول الزور والعمل به كالغضب كذلك والسب والشجار والاسراف والتبذير وكثرة النوم. هناك طريقة باش نجتنبوا الإسراف والتبذير في رمضان. ماذا نفعل؟ نوزع المهام. الأب يقول يا أولادي أنا ركبي نشري الخبز، بالك شو عني شري الخبز، أنت يا وليدي الكبير تشري زلابية والعصير، معليش قول زلابية قول عصير شي مشكل، مهم ما تبذلش، أنت ركبي تشري زلابية والقلب اللوز والعصير فقط. أنت يا وليدي رقم اثنين تالي تشري الخضرة، أنت يا وليدي رقم ثلاثة تالي تشري اللحم، هكذا نبعد روح. أما الأب يجيب الخبز والجدة تجيب الخبز، الدار تولي مخبزة ومحلوة، ثم نرمي الأشياء. إذا هذا هو الحل، وزع المهام، وزع المهام. كذلك كي تروح ضيف في رمضان ما تديش قلب اللوبيا، ادي له اللوبيا، ادي له جلبانة، قلب اللوز كاين كاين هو جايب لك هو، فواحد يجي نعرضها يجيبوا له بليده كاع تاع قلب اللوز في كذا يرميها. نوزع المهام. كذلك السب والشيطان وكثرة النوم، كثرة النوم، نم ما تحتاج إليه، وإلا يصير رمضان عدم المعادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، يعني من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ما معنى هذا؟ هذا الحديث يشرح حديث آخر. قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. واستفاد يعني لم يستفيد من هدايا لجبهة رمضان، استفاد باللي جاع برك هذا مكان. ورب قائم يعني في الصلاة التراويح ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحرمات ودع عنك أذى الجار. مش معناتها دع، اترك أذى الجار، الجار اللي معك في السيارة اللي راه يصوب قدامك اللي يخدم معك جارك في البيت، دع عنك أذى الجار ولو خبط فيه. كاين بعض الناس الله غالب ما يصوموش ما يعرفش السيارة، كي يصوم يولي وحش يحب يضار يحوس على البلاء، تبعد عليه بعد عليك، سبك شتمك ما عليك، روح خليك، ما تقولوش بعد سهر ثلاثة، لا ما تقولوش عليك، روح خليك، بعد رمضان واحد يرجع له العقل بتاعه، يجي هو يطلب سماح، إذن دع عنك هذا الجار، وليكن عليك وطار وسكينة، تبان اللي صاير، بعض الناس يبدا يعيط ويسقي، راك تيرقى. باش نوري لهم بلي مرة ليش رمضان غلط، لازم يغلبك رمضان. ليه؟ كيف يغلبك؟ يبان عليك باللي صايم سكينة ووقار. ثم قال ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ما تكونش كيف صايم ومشي صايم كيف لا. إذا هذا الأمر الثاني. الأمر الأول نصوم إيمانا واحتسابا، الأمر الثاني نجتنب قول الزور والعمالة، ثالثا المحافظة على الحسنات من الأقوال والأعمال والإكثار منها ومن النوافل من الصلاة وقراءة القرآن الكريم والجود والكرم والصدقات وإطعام الطعام والعفو عن الناس وتسهيل المعاملات. تسهيل المعاملات أيها المسلمون، إن شهر رمضان هو دورة تدريبية كما يقولوا بالفرنسية استاج، يأتي مرة كل سنة لمدة شهر حتى نجدد أخلاقنا ونجدد أعمالنا فنستثمرها طول السنة، ونحصل بذلك بإذن الله على الهبات والهدايا والخيرات والبركات التي يأتي بها شهر رمضان المبارك، وبذلك نسعد في الدنيا ونفوز في الآخرة بدخول الجنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نصوم رمضان عبادة وليس عادة يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف هموم المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر وارحم لأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له الحق علينا من مشايخنا وغيرهم من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واصلح المسلمين أئمة وعامة، واصلح ذرياتنا يا رب العالمين، واصلح ذرياتنا يا رب العالمين، واصلح ذرياتنا يا رب العالمين، اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم اشغلهم في انفسهم، اللهم الفتن التي يريدونها لنا اجعلها فيهم وبينهم، واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.